الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله، تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فساق الحديث، ساق المصنف الحديث ونسبه إلى الصحيحين، لأن الأصل في الأحاديث التي يرويها أنها في صحيح البخاري ومسلم، بلفظ انتدب الله، والذي في الصحيحين تكفل الله. فهذه العبارة لا، ليست في الصحيح. ثم قال: ولمسلم تضمن الله، هذا أيضا صحيح، انفرد مسلم برواية تضمن الله، والمعنى مقارب، لكن اللفظ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تكفل الله وليست انتدب الله، والمعنى ضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. هذه الجملة من الحديث فيها بيان فضل الجهاد، وأنه من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله. لماذا؟ لأنه يقدم نفسه في مرضات الله وفي إعلاء كلمة الله، فكان حق على الله تكفل به وضمنه أنه من خرج في سبيل الله، يعني يقاتل الأعداء، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وهذا معنى الإخلاص، خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا مجاهدة أعداء الله، لكن على النية الخالصة، وهي أن يعلي كلمة الله، وليس شجاعة ولا حمية ولا ليرى مكانه ويقال إنه شجاع، لا، أو للغنيمة، لا، إنما خرج جهادا في سبيله وتصديقا برسل الله الذين شرع الله الجهاد على ألسنته وأمر بالقتال معه، وكذلك تصديق برسله، إيمان وتصديق كلاهما بمعنى واحد، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، يعني يموت في سبيل الله فيدخل الجنة، أو أرجعه إلى مكانه الذي خرج منه، يعني يرجع إلى بلده وبيته وأهله، فهو على إحدى الحسنيين، إما الشهادة فيدخل الجنة، وإما النصر على الأعداء. قال نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. إما يحصل حدنة بين الكفار، أو يحصل انتصار عليهم لكن ليس هنالك من غنيمة، أو ينال الأجر وينال إيش؟ الغنيمة. فإن قال قائل ما هي الغنيمة؟ الغنيمة ما أخذه المسلمون من الكفار عنوة بقتال. ما هي الغنيمة؟ ما أخذه المسلمون من الكفار عنوة بقتال. طيب، والفيء ما أخذه المسلمون من الكفار من غير قتال. هذا هو الفرق بين الغنيمة والفيء. قال ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله. وهذه مسألة ترجع إلى النية، كل يقاتل والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. رجل أبلى بلاء شديدا في الحرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب الناس من بسالته وقوته وشجاعته وإقدامه على العدو، فظنوا فيه خيرا. فتحامل في آخر المعركة على ذبابة سيفه فقتل نفسه، فنظروا فإذا هو قد تحامل على ذباب السيف فقتل نفسه، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أهل النار، فنظروا في شأنه فوجدوه قد تحامل على ذباب السيف فقتل نفسه. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي، لا يعلم الغيب لكن يتكلم بالوحي. ولذلك قال والله أعلم بمن جاهد في سبيله، مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله، هذه جملة معترضة. قال كمثل الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وتوكل، قال وتوكل الله للمجاهد في سبيله، يعني ضمن الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة، وهذا ما سبقت الإشارة إليه في صدر الحديث. أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هذا اللفظ ليس لمسلم بل أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، والذي عند مسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. طيب، هذا الحديث يؤخذ منه فوائد، منها عظم أجر الجهاد وما يترتب عليه من الثواب، وفيه أن الجهاد عبادة يتقرب بها إلى الله، فلا بد فيها من الإخلاص وإصلاح النية. نعم. وقوله إيمان بي وتصديق برسولي يدل على أن اللفظين ليسا بمعنى واحد، لأنه عطف هذا على هذا، والعطف يقتضي إيش؟ المغايرة بين اللفظين. نعم. والإيمان أخص من التصديق ولا لا؟ أخص، كل إيمان تصديق وليس كل تصديق إيمان. فكثير من الكفار صدقوا بما جاء به رسول الله لكن لم يؤمنوا. قال الله في وصف الكفار يعرفونه كما يعرفون أبناء لكن ما شهد لهم بالإيمان. فالإيمان تصديق وإذعان، ليس مجرد المعرفة، إنما تصديق وإيش وإذعان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن الإيمان عند أهل السنة معناه كبير. ما هو؟ هو إقرار القلب واللسان أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، فرد صبر، خلق الخلق ليعبدوه ولينقادوا لشرعه، وفي هذا الحديث أن من خرج بنية صالحة لأجل إعلاء كلمة الله أنه يكتب له إن مات فإنه يدخل الجنة، وإن حي فاز بالأجر والغنيمة. نعم. وهل يدخله الجنة بمجرد موته في سبيل الله أم يدخله الجنة يوم القيامة؟ بمجرد موته. ها؟ بمجرد موته. ما الدليل؟ قصة عمير بن الحمام. فزت ربك. ها؟ قال يا رسول الله ما بيني وبين الجنة، هنا الشاهد، إلا أن آكل هذه التمرات. قال بلى. قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، فرمى بها وحشر نفسه في العدو وقاتل حتى قتل. بس كان إيمانهم عجيب، إيمان شهادة، كأنهم يشاهدون ما أخبر الله به ورسوله من الثواب. بقي الجنة كأنهم يرون رأي العين. والناس اليوم وما هو إيش في قلبه شيء، ليس في قلبه تعلق بالجنة كأنه يراها، ولا تعلق بالنار حتى يخشى، أو يخشى من النار حتى كأنه يرى النار حتى يخشى. طيب، هل في الحديث دليل على جواز أخذ الغنائم وأن الغنائم مباحة لهذه الأمة بقوله من أجر أو غنيمة؟ وجاء في الحديث الآخر من خصائص هذه الأمة، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وحلت لي الغنائم، يعني وحلت له دون أمتي أو له ولأمتي؟ له ولأمتي. نعم. نعم. وفيه جواز ضرب الأمثال لتقريب المعاني، من أين نأخذ هذا؟ مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن جاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم. نعم. وفيه دليل في قوله في سبيل الله، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، أنه لا يعلم المجاهد حقا وصدقا من غير المجاهد، لأن صورة الفعل إيش واحدة، والعبرة بما قام في القلب من إيش من النية الصالحة، ولذلك لا نجزم لأحد بأنه شهيد. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. وإذا كان هو الله وإذا كان الله قد اختص بالعلم بمن يجاهد في سبيله فلا نستطيع أن نجزم لزيد أو عمرو بأنه شهيد، وصارت الشهادة اليوم مبتذلة، الشهيد فلان الفلاني والشهيد الفلان الفلاني والشهيد فلان الفلان. نحن لا نقول انقطعت الشهادة في الأمة، لا زال هنالك شهداء في سبيل الله، لكن لا نقطع بأن فلان بعينه شهيد. وعليه بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، نعبد هذه المعاني نستخرج منها الأحكام يعني. فإن قال قائل أيهم أفضل، الجهاد أو الصوم والقيام؟ نقول الجهاد أفضل بلا شك. لماذا؟ لما فيه من بيع النفس رخيصة في سبيل الله. وجمع على الاثنين ها؟ وجمع على الاثنين أفضل الجهاد كما سلس صائم وقائم الاثنين. هاي لا، تشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي ها أنه يساويه من كل وجه. نحن أصلا أوردنا السؤال ليه؟ لأنه قال مثل المجاهد في سبيل الله ها والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. قد يفهم بعض الناس من هذا أن المشبه كالمشبه به ها، وهذا لا يقتضيه السياق، بل شبه المجاهد في سبيل الله بالصائم القائم وهو أفضل منه، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا أنه يشبه هذا في الأجر، ومع ذلك أفضل الجهاد في سبيل الله من إيش؟ من الصوم والقيام في سبيله. لماذا؟ لأن هذا يجود بنفسه، والصائم لا يجود بنفسه ولا القائم، فكيف يستويان؟ لا يستويان. واضح؟ طيب. فإن قال قائل أيهم أفضل، الجهاد في سبيل الله أم العلم؟ ها كان الأعداد من يتكلم به علم. إذا كان الجهاد دفع ها يكون الجهاد هنا أو أوجب الجهاد الصحيح ما يكون صحيح إلا بعد العلم ها العلم أفضل من الجهاد، لأن العلم يقوم عليه الجهاد. لا، هذا فيه وجوب أن يتعلم الإنسان التوحيد، لكن نحن نتكلم في إيش؟ أيهم أفضل؟ أيهم أفضل؟ الجهاد في سبيل الله. الجواب أيها الإخوة، العلم نفسه من الجهاد في سبيل الله. طيب، سمعنا رأي أخونا قال العلم، وآخر قال إيش؟ الجهاد. أول نتصور نفسه، العلم نوع من إيش؟ من أنواع الجهاد. فالجهاد جهادان، جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبرهان. ومنهم من قدم الجهاد لما فيه من بذل النفس في سبيله، بخلاف العلم فليس فيه بذل النفس، إنما فيه التعب والنصب. لكن على كل حال، الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفضل العلم، لأن الله ذكر الأنبياء في التفضيل، ثم ذكر الصديقين ثم ذكر الشهداء كم هذه؟ ثلاث. أين ذلك في كتاب الله؟ ومن يطع الله والرسول من النبيين والصديقين والشهداء، فجعل الشهداء في المرتبة الثالثة، فدل ذلك على فضل العلم. اللهم إلا إذا كان العلم فرض كفاية والجهاد فرض عين، وعرفتم أنتم متى يكون الجهاد فرض عين؟ في المواضع الثلاثة، وهي إذا استنفر الإمام، وإذا دهم العدو بلاد المسلمين، وإذا التحم الصف. هنا يتعين. نعم. طيب اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. هذا الحديث فيه بيان أجر المكلوم في سبيل الله، والمكلوم يعني المجروح، وهذا أيضا فيه بيان فضل الجهاد، لأنه يكلم فيه الإنسان وقد يقتل فيه وقد يكسر عظمه فيه، كما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وقوله في سبيل الله يشمل قتال الكفار وقتال البغاة وقطاع الطرق، وليس خاصا بقتال الكفار. إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، يعني ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا يعتبر دليل لقاعدة الجزاء من جنس العمل. فلما كلم في سبيل الله وجرح في سبيل الله فاللون يكون لون الدم، والريح لكن ريح المسك. لماذا صارت رائحة الدم وربما تكون كريهة صارت بمنزلة رائحة المسك؟ لأنها ناشئة عن طاعته. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لما قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنها مكروهة عند الناس، ورائحة فمه كريهة، إلا أنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته وامتثال أوامره سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. نعم. أقرأ البعد أيضا. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بين. لا، وين أنت؟ اختلف النسخ. عن أبي أيوب بعد حديث أنس. قرأ حديث أنس وقرأت حديث أبي أيوب. طيب يكفي. نعم. أولا الحديث الأول، حديث أبي أيوب الأنصاري، قال المؤلف رحمه الله أخرجه مسلم. و يظهر من هذا أنه ليس على شرط مسلم، ليس على شرط المصنف، لأن المصنف إنما خص كتابه هذا بأحاديث الصحيحين، فإذا أورد حديثا عن مسلم فقط أو حديثا عن البخاري فقط فقد خرج فيه عن إيش؟ عن شرطه، وهذا مما خرج فيه عن شرطه. والعالم إذا اشترط على نفسه شرطا فخرج في حديثين أو ثلاثة أو أربعة فإن هذا لا يقدح فيه، لأن الكمال إيش؟ عزيز، الكمال عزيز. طيب، وأما حديث أنس رضي الله عنه قال أخرجه البخاري وهو متفق عليه، لأن الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال غدوة في سبيل الله وروحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، وهذا فيه فضل الجهاد وعظم أجر المجاهد، وأن الوقت القليل في الجهاد في سبيل الله يعني له أجر عظيم. غدوة يعني صباح الباكر، وروحة في آخر اليوم، ومع ذلك خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، فيه فضل الجهاد وبيان عظمته، وأن الوقت القليل في الجهاد يترتب عليه أجر عظيم، فيكون كمن عبد الله سنين كثيرة. نعم، هذا ما دل عليه حديث أبي أيوب، وكذلك دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما. اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا. نعم، هذا الحديث فيه من الفوائد أن من قتل رجلا من أعداء الإسلام ممن يباح قتله فله سلبه، ومعنى السلب يعني له أخذ ما كان يحمله من مال، سواء قتال وقع في أثناء المبارزة أو وقع القتال عند الاشتباك. فإن قال قائل: لماذا عممنا الحكم؟ نقول: لقوله من قتل قتيلا، وقتيلا نكرة، نكرة ومن شرطي. لا بد تستفيد يا أخوان من علم الأصول الذي قرأتموه في استنباط الأحكام. قول من قرأ من قتل قتيلا، قتيلا نكرة في سياق الشرط، والمقرر في الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وإذا أفادت العموم فيكون الحكم من قتل أي قتيل، سواء كان في أثناء المبارزة أو عند الاشتباك، فله، هذا جواب الشرط، فله سلبه، يعني سلب هذا القتيل. نعم، وفي قوله من قتل قتيلا له عليه بينة، هذه جملة أتي بها قيدا، أتي بها إيش؟ قيدا، ففهم منها أنه إذا لم تقم بينة على أنه قتل فليس له سلبه، لقوله من قتل قتيلا له عليه بينة. كيف البينة؟ يقول هذا الدم، ويبرز سيفه للإمام ويقول: أنا قتلته، هذا الدم على سيفي، كما وقع ذلك لبعض الصحابة. أو يقطع رأسه فيأتي به للإمام فيقول هذا هو. فإذا اشترك رجلان في قتله فيكون السلب بينهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اختلف أبناء عفراء قال هات أنت سيف وأنت هات سيفة، فأراه السيف وأخذ السيف الآخر قال كلاكما قتل صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه الدم إيش ما يبين أنه ممكن يكون دم إيش شاة ولا بقرة، لكن الرسول يتكلم بالوحي. نعم. والسلب كما أسلفنا هو ما على بدن هذا المقاتل أو القتيل من سلاح وأدراع، وربما يكون يحمل نقودا، كل هذه لمن قتله. بعض العلماء يرى أن النقود لا تدخل في ذلك، بعض العلماء يرى أن النقود لا تدخل في ذلك، ومنهم من يرى أنها تدخل، لكن محل الاتفاق في إيش؟ ها؟ في السلاح والأدراع وآلات الحرب يعني. نعم نعم. لو راكب السيارة يا شيخ وفي قوله قالها ثلاثا إشارة إلى تأكيد الكلام وإعادة المسائل العلمية مرات حتى تفهم عنه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال شيئا كرره ثلاثة حتى يعقل عنه، لأن ما سمع بالمرة الأولى يسمع بالمرة الثانية، ولا ما سمع بالثانية يسمع بالثالثة. اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع، فقال له سلبه أجمع. نعم. سلمة ابن الأكوع من أمراء الصحابة الذين كانوا أمراء في الجيش، وكان عداء شهيرا يقطع الفيافي بين المدن بعدوى يعدو، وكان الأمراء يرسلونه بالخطابات فيبلغ في مسافة يعني تمشى بالإبل يعني أيام، يصلها في أيام يسيرة رضي الله عنه. قال الذهبي الأمير الكبير والعداء الشهير. حتى إنه كان يجاري الوحوش فلا تدركه، يعني لو جاب غابة فيها أسود ونمور ما يستطيعون أن يلحقوا، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتى النبي، قال عن سلمة بن الأكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، والعين يعني الجاسوس، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. نعم. هذا في استحباب جلوس العالم بين أصحابه يحدثهم ويؤانسهم، لأن يعني الرسول كان جالسا بين أصحابه حين جاء هذا الجاسوس. وفي فيه أن الإمام إذا أمر بقتل شخص لقيام السبب الموجب لقتله فإنه يجب قتله تنفيذا لأمر الإمام، ولأن الجاسوس يقتل، وفيه جواز قتل الجاسوس لأنه ضرر محض، يأخذ الأخبار التي عند المسلمين، يأخذ أخبار المسلمين فيخبر بها الكفار، ففيه جواز قتل الجاسوس، وفيه المسارعة والمبادرة إلى امتثال أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا قلنا فيه قتل الجاسوس المحارب، وهذا محل اتفاق. نعم. وفيه أن القاتل يستحق سلب المقتول كما مر علينا، واستدل العلماء بهذا الحديث على أن السلب لا يخمس ولو كان من النفل، فالرسول عليه الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع قال فنفلني سلبه، وقال له سلبه أجمع، قال من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع، فقال له سلبه أجمع، فلم يستثن منه شيئا، فدل ذلك على أن السلب لا يخمس، بخلاف النفل الآخر فإنه لا بد أن يخمس كما هو ظاهر القرآن. وقوله من قتل الرجل فقال ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع، لا يؤخذ منها جواز السجع في الكلام، لأن هذا الكلام الذي خرج من النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن تكلف، وكثير من الناس الآن الجمعة لو ما عمل كلها مسجوعة ما يقدر يصلي ويتحرى السجع، والرسول عليه الصلاة والسلام كره السجع، ولما سجع الرجل قال هذا من إخوان الكهان، وكثير من الناس الآن أدعيتهم إيش؟ مسجوعة، وخطبهم مسجوعة، وكلماتهم مسجوعة، ويحتجون بمثل هذه الأحاديث. وكذلك حديث بريرة قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، يقول لك ده ما سجد، نقول هذا ليس سجعا مقصودا متكلفا. نعم اقرأ. سلام الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. نعم. في هذا الحديث من الفوائد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بعث السرايا وإرسال الوفود لنشر العلم والجهاد في سبيل، لأنهم كانوا إذا بعث السرية كانت تعلم وتقاتل أيضا، فتجمع بين نوعي الجهاد، جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبرهان. وفيه جواز أخذ الغنائم، وفيه تقسيم الغنيمة بين المقاتلين، يترك منها الخمس والأربعة أخماس تقسم بينه، للراكب سهمان وللراجل سهم واحد. إيش الراجل؟ يعني ما المرأة؟ لا الراجل ماشي بكرهين، والراكب فوق البهيمة سهم له وسهم لدابته. طيب الخمس الفضل موكول لمن؟ موكول للإمام، موكول إيش؟ للإمام. طيب اقرأ. الفرق بين السلب السلب واضح جماعة. قلنا واحد كتب له دول وفي سيوف معه وأدراع ومعه سلاح كده. ده كله للزول الكتب اللي يأخذ منه خمس والسلب الذي لا يأخذ منه. قلنا لك ما في هذا نفل لا يأخذ منه شيء. النبي قال كله له السلب أجمع. لما قالوا من قتله قال ابن الأكوع قال له السلب أجمع خلاص ما في. وقلنا الحديث لو أنتم ركزين دائما ركزوا فائدة عند وقتها. قلنا فيه دليل على أن السلب لا ينفل يعني لا يؤخذ منه الخمس هو نفل. قال نفلني مع النفل النفل معروف إذا نفله المفروض يأخذ منه الخمس خمس الإمام الذي يتصرف فيه الإمام ما أخذ منه شيء. قال له سلبه أجمع ولم يستثن شيئا. وأما ما ليس كذلك فهذا فيه خمس خمس أخماس أربعة للمقاتلين وخمس للإمام يتصرف فيه كما أمر الله. يلا ثابت الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم هذا الحديث يؤخذ منه تحريم الغدر فإن الغدر محرم منهي عنه لا يحل المسلم أن يغدر أبدا لا بمسلم ولا بكافر بل قال صلى الله عليه وسلم ينصب لواء لكل غادر عند استه يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان حتى يراه الناس أنه غادر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس الغدر مني يعني من غدر فليس مني لأن الغدر خيانة والخيانة محرمة حتى في مقام المقابلة وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانه ما ينبغي الإنسان. ومن خطأ العامة اليوم قول بعضهم الخائن الله يخون هذا خطأ عظيم. كيف الله يخون؟ الله لا يخون لأن الخيانة الغدر الذي هو الخيانة هو الخديعة في مقام الائتمان تعطيه الأمان ثم تقتله تعطيه الأمان ثم تأخذ ماله تعطيه الأمان ثم تخونه في عرضه هذا كله لم يكن معروفا حتى عند الجاهلية وكان أمرا مستقبحا. والغدر اليوم موجود لا طرق الحرب هذه القتال هذا لا يدخله الغدر لكن الغدر هو إعطاء الأمان ثم الخيانة. يعني الكافر تقول له عندنا اجتماع مفاوضة وما في شيء كذا نديك الأمان ثم تحيط بهم وتقتلهم هذا حرام لا يجوز. ولذلك لما كان بعض الصحابة في سرية فغدرا برجلين أمناهما قال أبرأ إلى الله من صنيعكم. الرسول لا يخون أبدا يريد يقاتل يقاتل علانية فاتخاذ الأساليب الحربية هذه ليست من الغدر. والحرب خدعة تقول انت ماشي في جاي وانت في جاي وتريد ان تقاتل من هذه الجهة فتنصرف الى هذه الجهة هذا كله من الخطط الحربية ليس من الغدر. الغدر اعطاء الامان ثم الخيانة. طيب اقرأ البعض. حفظكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. نعم، هذا هو الأصل يا إخوان، في الجهاد لا يجوز قتل النساء والصبيان، اللهم إلا إذا شاركوا في القتل، فإذا شاركوا في القتل قتلوا ولا كرامة، لكن إذا لم يقاتلوا بل كانوا مع الجيش فإنهم لا يقتلوا. وكان الرسول يبعث الأمراء على رؤوس السرايا فيقول: لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا هرما ولا حبرا في صومعته أو راهبا في صومعته. يؤخذ من القصة أيضا والحديث جواز أو فيه إنكار الإمام على بعض رعيته إذا وقعوا في مخالفة فتركوا واجبا أو فعلوا معصية، ينكر عليه، لأن الرسول أنكر عليه. ماذا أنكر عليه؟ قتل النساء والصبيان. لكن رخص العلماء قتل النساء والصبيان إذا شاركوا في القتال، وهذا يصلح لقاعدة، يصلح مثال لقاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ونذكر منها في الجهاد جواز مشية الخيلاء بين الصفين لأنها تجوز في الجهاد فقط، إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، وكذلك في مسألتنا هذه وهي قتل النساء والصبيان إذا شاركوا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم، وهذا إخوان أكبر دليل على أن دين الإسلام لا يتطلع إلى قتل الناس، حتى الجهاد لما شرعه الله إنما شرعه لإقامة الدين ومنع من يقف دون بلوغ الدين للناس. يقول الله عز وجل في حكمة مشروعية الجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. إذا المقصود هو إقامة الدين، ولذلك لم يشرع قتل النساء والصبيان في الحرب، وإن كان أولئك النساء والصبيان في جانب الكفار، فهؤلاء نساء الكفار وهؤلاء صبيانه، لم يأمر بقتلهم ولو كان الإسلام يتطلع إلى قتل من ليس بمسلم لأمر بقتل هؤلاء، فدل ذلك على أنه إنما يقاتل من قاتل ومن وجد منه الشر والإذاء، لا من كان مسالما لا يقاتل ولا يعين على قتال. طيب، إذا كانت النسوان بشيلا الموية وبيجهزن السلاح ويجيبن الخزن، فإنهن يدخلن في حكم إيش؟ المقاتلات. خلاص، إذا تشيل السلاح وتقرب الخزن دي مقاتلة، وإن لم ترمي بالبندق بنفسك. اقرأ. وعن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، على العادة قاعد ننصرف من الوقت ده، مجرد ما نسمع هذا ننصرف، لكن يعني نحتاج للوقت، ولذلك نقرأ حديث حديثين بينفعونا. أقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكي القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. اختلف العلماء في الحقيقة في هذا الحديث ما هو سبب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير على أقوال. فمنهم من قال السبب المبيح للترخيص لهما في لبس الحرير، والأصل أنه حرام على الرجال، قالوا القمل، رخص لهم ليش؟ لأجل القمل، لأنه الحرير معروف بإيش؟ أنه يزيل الحكة، والقمل يورث إيش؟ الحكة. زول عنده قمل بيتحكى، والحرير ها فيه إيش؟ خشونة، فيناسب إيش؟ يناسب القمل لأنه يورث الحكة وهذا خشن. فالإنسان إذا لبس شيئا خشنا وقد أصابته حكة فإنه يرتاح، يرتاح يعني كأنه يمشط جسده. وقيل رخص لهما لمشاركتهما في الحرب، ومعلوم أن الجهاد الحرير ما هو السبب الداعي لمنع لبسه لما فيه من الفخر والخيلة، والجهاد يناسب ذلك، عشان كده قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. لما تبختر أبو ديان بين الصفين النبي قال في الحتة دي مظبوط، يعني معنى كلامه يعني. رخص لهما، رخص له في مشية الخيلة، فقال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، ورخص فيها لأن فيها كسر قلب العدو، ولبس الحرير في إظهار إيش؟ الفخر والخجلاء في مقام القتال لكسر قلب العدو. يقول لك دين لابسين حرير، لا وضعهم صعب، إذا لبسوا الحرير هم ضامنين نفسهم إيش؟ ينتصروا، لأنه الخائف ما بيعاين للبسه، تلبس أي حاجة بمروة، أما مدام يتحرى الأفضل والأحسن معناه قلبه شنو؟ قلبه ثابت. طيب اقرأ، نأخذ حديث واحد إن شاء الله ونمشي للصلاة. نعم. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. نعم. هذا الحديث فيه بيان أحكام الفيء، والفيء هو المال الذي أخذه المسلمون من الكفار من غير إيجاف بخيل ولا ركاب، يعني من غير قتال، واضح؟ واختلف العلماء في الفيء، فقيل مصرفها في المسلمين بحسب نظر الإمام، ومنهم من قال مصرفها للإمام خاص، تقول الإمام خاص يعني الحاكم. على كل حال الأظهر عندي أنها تصرف في مصالح المسلمين بحسب نظر الإمام. طيب الحديث فيه تقديم نفقة الأهل على غيره من النفقات، نفقة الأهل تقدم على غيرها من النفقات. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، الباقي هيبيعوا الجيش ويرتبوا أوضاع الجيش. والحديث فيه استعداد، فيه الاستعداد للجهاد في سبيل الله لقوله ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح في سبيل الله، معناه فيه تجهيز إيش؟ أدوات الحرب قبل أن يقع الحرب، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.